نكمل برضو الكلام على الحديث إن القرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا. وإحنا اتكلمنا في الجزء اللي فات على بداية القرآن اللي هو البسملة، وقلنا إن البسملة جمعت القرآن ما بين الباء والسين، فبدأ بباء بسم الله الرحمن الرحيم وانتهى بحرف السين في سورة الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب هنا كل سورة طبعا احنا لو قعدنا ولو هنقعد عشنا وكلنا عمر يعني هنقعد طول عمرنا بنتكلم في القرآن، هو مش هيخلص الكلام في القرآن لا ينتهي. علم القرآن ضم خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وشرع ايه لكم. فالقرآن على مر السنين صالح لكل زمان ومكان حتى تقوم الساعة. طيب هل لو في آية زمانها انتهى يبقى خلاص زمانها انتهى؟ بمعنى حدث تم في الماضي هل هو انتهى؟ بل احنا بنقول فيه ان للقرآن ظاهرا وباطنا وحتى ومطلعا، بمعنى ان الآية في القرآن الكريم كل ما يحدث او حدث هو حادث او حادث مستمر. يعني لما نيجي على قصة سيدنا عيسى، لما نيجي على قصة سيدنا موسى، لما نيجي على قصة سيدنا يوسف، هي ديت مش قصص ربنا بيرويها، ما هياش قصص، لأن أي قصة بيتم روايتها يمكن تلخيصها. أي قصة يمكن إيه تلخيصها، إنما قصص الأنبياء لا يمكن تغيير تشكيل فيها أو إزالة حرف أو تغيير حرف. هو ده اللي الناس وإيه اللي إحنا بنتكلم فيه واللي الناس مش فاهمان. القرآن الكريم قصص الأنبياء المذكورة فيه لا يجوز ولا يمكن تلخيصها. طيب تعدد الروايات، تعدد المواقف، فلما أتاها نودية من شاطئ من الشاطئ الأيمن من البقعة المباركة، وما تلك بيمينك يا موسى، فلما أتاها نودية أن بورك من في النار ومن حولها. الله، هو ده اللي اتنادى ولا لا؟ هو ايه اللي اتنادى بالظبط؟ خد بالك هتلاقي الايات تذكر بتكرار مختلف. ها الايات ايه تذكر بتكرار مختلف. اصحاب العقول بيقول لك الله. طب هو ايه التكرار؟ طب ليه اكرر؟ طب ما ربنا كان سيدنا موسى خلاص. ها، فلما اتاها نودي يا موسى انني انا الله لا اله الا انت. فلما اتاها نودي ان بورك في من في النار ومن حولها. طب هو ابتدى الافريم، هو انه النداء اللي كان، هو النداء ده ولا النداء ده؟ ها، واخد بالك دي؟ اصحاب التفاسير الظاهريه احتاسوا القصه. كنت قاعد مع مجموعه كده من الناس بتوع الجمعيات الشرعيه، فبيتكلموا في القرآن وبيقولوا القرآن سهل وواضح ومفيش حاجة اسمها باطن ومفيش حاجة اسمها الكلام دوت، والقرآن له معنى واحد. فقلت له طيب يا عم الشيخ، انت بتتكلم وتقول ان القرآن واضح ومش محتاج تفسير، طبعا بلسان عربي مبين. قلت له طيب انت بلسان عربي مبين ده انت فاهمه. قال ايوه، هو القران مش محتاج كل ده، احنا تفسير القران ظاهر مش محتاج حاجه خالص. قلت له طيب ربنا سبحانه وتعالى قال في الايه الكريمه على الكفار ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. أنا لا وردتهم خلق السماوات والأرض، ها، ولا إيه، ولا خلق أنفسهم. اللي واضحة تفسيرها إيه؟ قال لي يعني ربنا سبحانه وتعالى ما أطلعش الكفار على خلق السماوات والأرض. قلت له يعني كده أكيد؟ قال لي أيوه. قلت له يعني كلامك ده مفيش فيه رجعة؟ قال لي رجعة إزاي؟ قلت له يعني هو ربنا قال كده؟ قال لي أيوه. قال كده ربنا ما وراش الكفار خلق السماوات والأرض. قلت له طيب بكلامك كده، بنص الكلام بتاعك كده بيقول زي ما تفسرت ان ربنا لم يري الكافرين خلق السماوات والارض. قال ايوه. قلت له وانا معاك. طب ما في ايه تانيه بتقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. سكي مرضش. ها، بتقول ما عرفش يرد. تبص بقى ادي ايه اهي وآية ايه؟ آية بتقول ربنا ما وراش الكفار، والتانية آية بيستشهد ربنا بالكفار إن هم شافوا إن السماوات والأرض كانتا رتقا. فسر. معلش. تمام. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال على المؤمنين ايه؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال أيوة. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني المؤمنين بيتفكروا في خلق السماوات والأرض. قلت له خلق الأرض ده سهل. ها؟ الأول بدأت معاه الأول بقول له طيب احنا فين؟ مش فين السماء دي؟ السماء دي فين؟ فقال السماء فوق. قلت له طيب السماء اللي فوق دي انت شايفها؟ قال لي بص. قال لا ده. قلت له لو السماء فوق دي احنا شايفينها يبقى شايفين بوابة. قال لا لا. امال ايه؟ قال لا ده اخر ما وصل ليه البصر. طلعت مش شايف السماء؟ قال لي لا. انت متأكد انك مش شايف السماء؟ قال لي لا. شايفها ازاي؟ نشوف السماء ازاي يعني؟ طلع دي اخر منتهى البصر يعني؟ قال ايوه اخر منتهى البصر. طيب ربنا بيقول على المؤمنين ويتفكرون في خلق السماوات والارض. قالوا على ايه بقى؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. قلت له بشوف الارض. الارض خلي الارض اللي هو مش عليها. طب السماوات ربنا سبحانه وتعالى قال يتفكرون في خلق السماوات والارض. قول لي فين السماوات؟ طب الارض ماشي، الارض قدامنا ايه؟ طب فين السماوات؟ قلت له انت بقى انت نفسك انت هو فين هي السماوات اللي انت بتتفكر فيها لو انت مؤمن او انا مؤمن؟ فين هي السماوات دي؟ بنفكر في خلق الارض ماشي، ادي بنبص على الارض وبنشوف البحار وبنشوف الجبال وبنشوف الامطار وما بتشوفوش بعينك، بتشوف التلفزيون. قلت له انما التلفزيون نفسه ما عرفش غير السماوات. يعني التلفزيون يجيب الارض لكن ايه؟ هيجيب السماوات منين؟ قلت له ازاي؟ وبعدين خد بالك انت بتقول السماء الاولى دي انت مش شايفها. طب خليني انا شايفها دلوقتي، خليني انا شايف السماء دي قدام عينيا اهي كويس؟ قال لي اه. قلت له طيب هو ربنا في الايه قال السماء الاولى ولا قال السماوات؟ قال لي لا السماوات. قلت له في حد بيشوف السماوات؟ رد ما ردش. لقيته قام واخد بعضه واخد الجزمه بتاعته وخرج من الجامع. بروح فين؟ قال لي انا وعدت معاك هطفر. سلام عليكم. ده الفرق بين انك تبقى فاهم التأويل وتبقى مش فاهم التأويل. ما هو التأويل ده الأساس. الأولانيين ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم لأن هم لم يكونوا من الخلق الأول اللي ربنا خلقه اللي هو أرواح الأنبياء والأولياء. لأن أول ما خلق ربنا خلق إيه؟ أرواح الأنبياء والأولياء. قبل إيه؟ قبل خلق السماوات والأرض. فدول غير دول. طب ربنا قال على دول كفروا وقال على دول كفروا، ايه اللي فرق بين الاثنين؟ الاولانيين اللي هم الاولياء كفروا بما سوى الله، لم يعلموا الا الله وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته وكتبه ورسله، وكفروا بما في الدنيا ايه؟ بكل الدنيا بما فيها. دول اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض لان هم كانوا مخلوقين قبل خلق ايه؟ السماوات والارض. ليها تقسيمه كده. قبض ربنا سبحانه وتعالى قبض خلق قبض قبض النور وخلق نور النبي صلى الله عليه وسلم تجلى عليها انقسم الثلاث اقسام، خلق العرش والكرسي والقلم واللوح، والرابع خلق كذا وكذا وكذا وكذا، وخلق ارواح الانبياء والاولياء، والجزء الرابع خلق منه السماوات والارض. يبقى اللي خلقه قبل السماوات والارض شافوا ايه؟ ازاي السماوات والارض تم خلقها؟ السماوات ربنا سبحانه وتعالى مش زي حالاتنا. نقول ايه؟ اصل احنا روحنا البيت. انت جاي من ايه؟ جاي من البيت. هو مش جاي من البيت، هو جاي من شقه. هو جاي ايه؟ من شقه، مش جاي من البيت، هو جاي من اوضه. يعني انا اقول انا جاي من شقتي، لكن احنا بنقول جاي من البيت، واخد بالك؟ على اعتبار ان يعني الشقه دي جوه بيت، واخد بالك؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى الكلام الحرف له معنى، والكلمه لها معنى، والتشكيله لها معنى، فما يعمل حتى السكون نفسه ليه معنى. معايا ولا ايه؟ عشان كده الاولانيين شافوا خلق السماوات والارض والتانيين ما شافوش خلق السماوات والارض. ليه بقى؟ لان خلق خالص بقيه البشر اللي هو ايه بقى؟ البواقي والفضل، اللي بقيت خالص اللي هي ملهاش لازمه خلق بيها ارواح الناس اللي هي على قد حالها كده، لكن الاولياء من قبل كده. عشان كده سيدنا ابراهيم الدستوق رضي الله عنه وارضاه قال ايه؟ قال على الدره البيضاء كان اجتماع، اهو على الدره البيضاء كان ايه؟ ومن قبل خلق الخلق والعرش قد كنا، يعني كانوا موجودين ارواحا، يعني شايفين كيف تم الايه؟ الخلق. كانوا شايفين ازاي الخلق تم انشاؤه، الخلق الاول. معايا؟ قال طب انت هتفهم ازاي في القران؟ هتفهمها ازاي؟ لا، ده في ايات في القران، في ايات في القران لو ربنا سبحانه وتعالى ربنا رحيم بعباده، ربنا رحيم بالضعفاء. بالضعفاء، ضعفاء ايه؟ العضلات، ضعفاء الايمان. لان في ايات القران لو انت انتبهت لها مخك ده مش هيستحمل. ولا بقول لك خد الجزمه بتاعته ومشي، ماشي راح فين؟ قال يا سنه وقعدت هكتر، لانه مش عارف دي معناها ايه. وفي نفس الوقت بيرفض العلم الباطن. طب ما انت مش هتفهم علم الظاهر اهو، ادي حاجه بسيطه اهو، ما انت ما فهمتهاش. تمام؟ اجي في الايه سوره زي سوره الرحمن مثلا، في كل سوره ربنا قال فباي الاء ربكما تكذبان، لدرجه انه قال مدهامتان فباي الاء ربكما تكذبان. واحد من الناس المفكرين الناس الجامدين قال طب ما عارف زي ما تقول مثلا ايه؟ عارف انت الجمع؟ ها؟ 2 في 5 زائد 2 في 6 زائد 2 في 3، ولا خد 2 ده عامل مشترك بره، وقول 2 زائد 3 زائد 5 زائد 6، خدها ايه بره القوس؟ خد عامل مشترك. ايه يا عم؟ قال طب ما كانت كل سورة الرحمن دي كلها تتكرر ورا بعضيها. تتكرر ايه؟ ورا بعضيها. يعني الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه بيان الشمس والقمر حسبانه، ما ادناش من الشجر والسماء رفعها ولا على الميزان الله تنهض بالميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان. الكلام ده كله وكل السورة كلها، وتعالى في الآخر قول ايه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا الكلام ده اتقال قدام وانت على راس الضحك، هو فاهم كده ولا ليه يا عم؟ ليه؟ ليه يعني قلت بأي آلاء ربكم تكذبان يعني ليه؟ فقلت له طيب نفهم هل نفهم؟ قلت له بص فبأي آلاء ربكم تكذبان الأولانية غير الثانية غير الثالثة غير الرابعة غير الخامسة كل واحدة منهم تختلف عن الثانية لها موطن لا شمع مالك وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكم تكذبان ربنا سبحانه وتعالى من حيث الظاهر يتحدث عن خطوط سير السفن في البحار كيف يستطيع البحر المياه السائلة الضعيفة التي ليس لها سطح أن تحمل عليها ما لا يتحمله ولا يستطيع البشر أن يحمله البحر يحمل سفن بآلاف الأطوار أنه هو البحر الماء الخفيف البسيط اللي انت لو رميت فيه مسمار ينزل لتحت يستطيع أن يحمل ما لا يستطيع أن يحمله البشر حتة جزء صورة يترتب عليها على الصورة دي ان تتبني سفن تتبني مراكب تتبني شاليهات تتبني بيوت تتبني تؤسس دبابات برمائية غواصات بحرية كل الكلام ده من اللي ربنا قاله هنا ده في الحتة دي آلاء ربنا ونعمائه ظهرت في البحر في حمل السفن دي اللي انت بتستخدمها في النقل استخدمها في التجارة استخدمها في السفر كم ضخم جدا من البشر قائمين على ان البحر يستطيع حمل ما لا يستطيع احد حمله انت بتيجي تعمل سقف عندنوا عندان وتشد خرسانة وحديد ومونة مش كده ومواصفات وزمك ليه عشان يحمل عفش سعادتك ويحمل سعادتك والعفش بس صح وانت بتحط حاجة بالك العفش وصلب وشديد ها وحديد وخلى البحر المائع اللي لو تحط عليه زغطايا ما يشيلهاش يحمل ماء آلاف الأطنان هذه نعمة ده ظاهر الآية ها؟ الظاهر الجوار السفن يعني هل؟ لكن باطن الآية أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لسفن الصالحين وصول في كل المراتب فتح ايه؟ ادى السكة طب لو ربنا ما فتحش السكة دي كان الصالحين هيمشوا ازاي؟ مفيش تمام؟ وبعدين يركب السفينة ويأخذ مع مين مريدينه فيصبح ايه فيصبح كل شيخ ايه علم يصبح كل شيخ علم كل سفينة ايه علم لان السفينة عشان كده السيد فخر الدين قال ايه عليه هو البحر تأويلا له المتن واصلا عليه سفين الصالحين مواخره أدي سفينة الصالحين. شوف الفرق، شوف الفرق. وله الجوار، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، إذا وصل إلى مرتبة الولاية اللي احنا بنقول صاحب الحين قال يعمل ايه؟ ياخد معاه الصالحين، يركب معاه في المركب بتاعه. عشان كده عمك الشيخ سيدي فخر الدين قال ايه؟ الفركب معي، ان العزيمة مركب. ها؟ قال ايه تاني؟ خد بص، احنا لسه بنتكلم في آية واحدة. ولا الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. قال ايه بقى؟ نزلنا بحره كالسابحات. وايقنا بأن الوصل آتي. نزلنا في والغياهب تحتوينا وكنا عنده سفن النجاة. وكنا عند ايه؟ هو سفن النجاة. ايه دي؟ اداة جوار المنشآت في البحر كالأعلام. البحر هنا في التأويل هو بحر الهوية النبوية. بحر ايه؟ بحر الهوية النبوية. عشان كده قال ايه بقى؟ هو البحر تأويلا، هو البحر تأويلا. ها؟ قال مكمل، قال عليه، لا لا متوسط، عليه سفين الصالحين مواخره، وله جوار في المنشآت في البحر في العالم. يبقى الآية اللي اتقالت زمانها خلص ده عندك، لكنها ما، طب سؤال في علم الظاهر، ما زالت السفن تركب البحار مش كده؟ وكل مره احجام السفن بتزيد واعداد السفن بتزيد. الباطل في كل مره، كل مره شيخ من المشايخ اللي هو يكون علم من الاعلام، ها، ماله؟ يكون لديه سفينه ياخد معاه مين؟ السالكين. علشان كده عمك الشيخ قال سيدي فخر الدين قال ايه؟ فاركب معي ان العزيمه مركب. واضح دي؟ ادي جزئيه. يبقى احنا لما يقول ربنا سبحانه وتعالى سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن وحده يكون فلأي آلاء ربكما تكذبان، ولو كل آية من الآيات اللي بيقولها، خد بالك كل آية في الآيات بيقولها، فعالم كبير في الظاهر وفي الباطن. لو جيت عددته، لو جيت عددته وشفته لازم تقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني لربنا سبحانه وتعالى لم يجعل، لو لم يجعل هذا البحر بهذه الصفة كان الحياة على الأرض فصلت، كانت اتفصلت، كان كل الناس في حتة، ما كانش حد يقدر يبقى في تواصل مع الايه؟ مع الحياة على سطح الأرض. بس لا، وما كانش عارف يعمل تجارة، ما كانش عارف ينزل ويكون ويعمل جيوش بحرية وكل الكلام ده كله بصفة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى وصف الداهة للمية، السائل المائع الذي لا يتحمل رملاية سكت رملاية رميتها تسقط، يحمل مئات الالاف من الاطنان بسر ربنا سبحانه وتعالى وضعه فين؟ في البحر. مرجع البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نموذج تاني، نموذج تاني. ايه النموذج التاني ده؟ النموذج ده خلى الناس العلماء قالوا مش ممكن، لا يمكن يكون القرآن ده من صنع بشر. ربنا سبحانه وتعالى تحدث على التقاء من باب الظاهر، بقى الشريعة من باب الظاهر، التقاء المياه العذبة مع المياه المالحة. خد بالك لما تيجي تبقى يكون عندك كوباية مية بتحط فيها ملح بتدوبه يبقى مملحة، تزود تبقى مملحة، تزود تاني الملح يقل الملح يقل كويس. قالوا ايه بقى العلماء لما قاسوا؟ بص، لما قاسوا المية المالحة بالمية العذبة طلعت نسبة يعني رهيبة بمعدل 95.5% مية مالحة و4.5% مية عذبة. لا تاني كم عملوا ايه؟ قال انا عملوا كده، جابوا برميلين فنطسين كبار كده حطوا فيه مية مملحة، مية ايه؟ مملحة، وجابوا مية تانية فنطس تاني في مية عذبة، وصلوا الاثنين بمصورة تمام؟ وفتحوا الاثنين على بعض. اما فتحوا الاثنين على بعض اختلط الماء المالح بالماء العذب، فلو المية هنا بقت مالحة والمية هنا بقت مالحة، المية هنا ايه؟ بقت مالحة والمية هنا بقت مالحة. لانها اكبر ايه؟ حجما. قال بالنظرية دي يبقى المفروض ان المية المالحة هتغطي ايه؟ سطح الارض وتاكل في وشها مين؟ الماء العذب. تمام؟ حجم المية الكبير خالص الحجم ده لما نجيب النسب بتاعته، لما نجيب النسب بتاعت المية المالحة ونجيب نسبة المية العذبة ونوصلهم مع بعض ونفتح فاصل بالنص يخليهم مع بعض يخلط الاثنين مع بعض هتلاقي المية كلها بقت مية مالحة. يعني المفروض ان سطح الارض بالكامل ما يكونش عليه مية ايه؟ عذبة. لكن ربنا سبحانه وتعالى خد بالك بقى، خد بالك عمل ايه؟ جعل كعب الماء العذب اعلى من ماء المالح، خلى مستوى النهر اعلى من مستوى البحر. مستوى النهر ايه؟ اعلى من مستوى البحر. فالماء العذب يصب في الماء المالح، خد بالك، وليس العكس. بمعنى لو انا جبت كمية كبيرة مية مالحة كده وجبت مية عذبة وميلت الفنطاس كده، المية العذبة هتخش على المية المالحة وهتحتفظ المية العذبة بصفاتها والمالحة هتحتفظ بايه؟ بصفاتها، مع ان الاثنين هيختلطوا مع بعض. ارتفاع منسوب الميه. لو لم يكن لهذا الكون خالق مدبر لخطأ واحد كان الميه المالحه غطت الميه العذبه وانتهت الحياه من على الارض. لكن يريد ربنا سبحانه وتعالى المرج البحرين يلتقيان قبالك الاثنين مع بعض، يمينك ميه عذبه شمالك ميه مالحه، للعذب هيغلب على المالح خد بالك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل كميه الماء المالحه اكبر بدرجه كبيره جدا من كميه الماء العذب. لو كان الماء العذب اقل، الماء المالح اقل، لكان الماء العذب قد طغى على الماء المالح. طب ولو كنت لو حصل كده كانت حاجات كثيره من الكائنات الحيه ماتت. بس التنظيم الكوني الالهي ليس هناك فرصه لخطا، مفيش فرصه لخطا، مفيش فرصه لايه لخطا واحد. الحسابات دقيقه، يصب الماء العذب فين؟ في الماء المالح، فيحتفظ الماء المائر ويكون نسبة الماء المالح أكبر بكثير من الماء الايه العذب. الماء المالح نسبته لازم تكون أكبر بكثير من الماء الايه العذب، علشان لما الماء العذب يصب في الماء المالح يتن الماء المالح محتفظ بملوحته، ويتن الماء العذب محتفظ بعذوبته. ده عشان كده بقول لك لو انت جبت كوبايه ميه فيها مية مالحة وحطيت كده غطا، جبت غطا كوباية وحطيت شوية مية عذبة وحطيتهم فين؟ في الماء المالح، هتلاقي المية مالحة برضو ما تغيرتش. شوف ذلك تقدير العزيز الحكيم. خد بالك. طب الاثنين دول ايه بقى؟ الاثنين دول ايه؟ قال عليهم دول اللي هو الميه المالحه والميه العذبه دي استمرار الحياه على سطح الارض. كل الحياه من البشر والكائنات تقوم على الماء المالح والماء العذب. انت نفسك كانسان جواك ماء مالح وجواك ماء عذب، ونسبه الماء المالح اكثر من نسبه الماء العذب. تمام؟ ألا ربنا ونعمائه فين؟ في اللي بيقولوا ده المرجى البحرين يلتقيان، مفيش دماغ، مفيش عقل، مفيش حد بيفكر. لو انعكست الآية كان إيه اللي حصل؟ لو الماء المالح هو اللي بيصب في الماء العذب كان إيه اللي حصل؟ لو الاتنين مستوى واحد كان إيه اللي حصل؟ كانت انتهت الحياة على سطح الأرض. عشان كده ربنا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا الجزء ده من باب الايه؟ الظاهر، من باب الباطن، من باب الباطن. النور النبوي قسم بين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، بين سيدنا الحسن وايه؟ وسيدنا الحسين. فكان سيدنا الإمام الحسن يشبه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في نصفه الأعلى، وسيدنا الحسين يشبه حضرة النبي في نصفه الأسفل. فهما الاثنين مجتمعين في مين؟ في صورة مين؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا سيدنا الحسين جدي أبو سيدي علي زين العابدين، سيدي علي زين العابدين جد الأشراف والأولياء. كل الأولياء تعرف سيدنا الحسين، ها؟ كل الأولياء تعرف إيه؟ سيدنا الحسين. الأولياء دول وصلوا فين؟ إلى حضرة الجمع. وأما الجمع مين؟ سيدنا الحسين. كل الأولياء، كل الصالحين، كل السالكين، كل اللي عندهم ذرة إيمان، كل اللي عنده مكتمل الإيمان، كل اللي وصل إلى مرتبة خلافة، كل اللي وصل إلى مرتبة ولاية، كله لازم يكون عند سيدنا الحسين. وأما جمع سيدنا الحسين، طب سيدنا الحسن إيه؟ ما أصطفي واختير لبعد إيه؟ أصطفي واختير من بعد إيه؟ من بعد مرتبة الجمع بسيدنا الإمام الحسن. عشان كده كان يشبه حضرة النبي في المراتب العليا. اللي هم يقولوا عليهم أهل العناية. إن تولوا سيدا. يقولوا كده وعلى ربنا يقول على سيدنا يحيى وسيدا وحصورا. السيد مرتبة السيادة هي مرتبة الخلافة في عهد النبي، بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الخلافة، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة نبوة. يبقى النبي سيد في قومه، عشان كده هو سيدا وحصورا ونبيا. تمام. واما الجمع مين؟ سيدنا الحسين. الأهل العناية إن تولوا سيدا لغدا متاعا يشترى ويباع تاني. ها؟ لغدا متاعا إيه؟ يشترى ويباع. يقولوا نعم عبد بيع والحق اشترى. ده اللي بيوصل لحضرة الجامعة أو الخلاف. والمصطفى يشريه للديان. ده الجمع مرتبة خلافة. سيدنا الإمام الحسن أهل العناية إن تولوا سيدا بقى على غدا تاني متاعا يشترى تاني ويباع تاني. بس ده ماله بقى؟ ده مش زي حالات اللي قبل كده. ذو الطعم غراما والصبابة مشرب والحب سلواهم ظموا أوجاعه باتوا وعين الله ناظرة لهم. إن يفزع الثقلان لا يرتاع. تمام؟ دول مين؟ اللي تم اصطفائهم بعد مرتبة الايه؟ الخلافة أو السيادة. دول يعرف يشوفوا مين؟ يشوفوا مين؟ سيدنا ومولانا الإمام الحسن. تمام؟ ده من باب الايه؟ الباطن. خلينا اتكلمنا بقى في الميه المالحه والميه العذبه وارتفاع نسبه الميه المالحه ونقص نسبه الميه العذبه والوضع ايه؟ وتيجي ازاي؟ باطن الامور بقى خص سيدنا الامام الحسن باهل العنايه مراتب الصالحين اللي تم اصطفائه. سيدنا الحسين مراتب حتى حضرة الجامعة. طب ده في صفة وده في صفة. قالوا بقى راح سيدنا الإمام سيدنا الحسين راح لسيدنا الإمام الحسن قال له جوز الحسن المثنى لفاطمة بنتي. هو راح يخطب سيدنا الحسن المثنى لستنا فاطمة النبوية. سيدنا الإمام الحسين راح لسيدنا الحسن طلب منه إن سيدنا الحسن المثنى يتجوز ستنا إيه؟ فاطمة النبوية. فستنا فاطمة النبوية بنت سيدنا الحسين تحمل صفات سيدنا مولانا الإمام الحسين. سيدنا الحسن المثنى فيه صفات سيدنا الإمام الحسن. سيدنا الحسن المثنى تزوج ستنا فاطمة النبوية خلفه سيدنا عبد الله الشريف المحض. فكان سيدنا عبد الله الشريف المحض جمع البحرين، بحر بحر هوية الجمع وبحر مراتب الاصطفاء. مرجع البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغيان حمل كل واحد الصفة دي والصفة دي في سيدنا عبد الله الشريف المحضر. عشان كده سموه ايه؟ محض الفضل. ليه؟ لانه خد من الاثنين. فكل الاولياء يتكلموا في العلم كل ولاد سيدنا عبد الله المحضر. سيدي عبد السلام ابن بشيش وانت ماشي كده كله اتكلم في العلوم الالهيه. واضحه دي؟ واخد من ده ومن ده. عشان كده المرجع البحريني، بحر الهويه وبحر مراتب الاصطفاء، حضره الجمع وجمع الجمع. عشان كده بينهما برزخ ايه؟ لا يبغيان. طيب ايه بقى دول؟ ايه عملوا ايه؟ كل دول وجدوا وسط البشر عشان يعلموهم امور السير والسلوك الى الله. طب ولو ما كانوش دول موجودين يبقى ما فيش علم هيتحط. عشان كده سيدي عبد السلام ابن بشيش ها يقولوا عليه عالم الاولياء. ليه؟ لانه كان بحر العلوم. كان ايه؟ بحر العلوم سيدي عبد السلام ابن بشيش. تمام؟ عشان كده نقول ايه؟ لولا دول ما كانش حد من الاولياء ولا حد من المؤمنين ترحل في مراحل الذكر. يبقى نعمة ربنا الاء ربنا في دي ولا في دي ولا في دي؟ ها؟ يبقى لو هنتكلم في النعم وحسبناها اللي احنا اختصرناها دي لا يمكن تحصاها، لا يمكن يحصل لها ايه؟ حصر. لذلك ربنا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى آلاء ربكما تكذبان التانية دي غير آلاء ربكما تكذبان الأولى دي. عشان في كل واحدة آلاء مختلفة، كل حاجة ليها نعم لا يمكن حصرها. فازاي احنا يقول ربنا كل الكلام ده في الاخر يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لان لو ربنا سبحانه وتعالى ما كانش قال في كل آية كده خد بالك، كان يبقى المفروض ان الامور متراكبة ومترابطة مع بعضها. ربنا لما يفصل يفصل. طب خد بالك بقى، مش عايزين نجيب السيرة بس هنقول ربنا يقول في الآية في سورة المرسلين، في سورة المرسلات يقول ايه؟ ويل يومئذ للمكذبين. الصور الصور الصور الغضب الإلهي والعذاب الإلهي وكل ما يمر على الإنسان في أحوال يوم القيامة يقول ويل يومئذ للمكذبين اللي كذبوا بإيه؟ باليوم ده. ما كانوش بيؤمنوا في إن في جنة، ما إن في نار ولقوا النار. كانوا بيكذبوا بالملائكة، لا في ملائكة، في عذاب. مش كده قال إيه؟ ويل يومئذ للمكذبين، بس مش عايزين نخش فيها دي. خلي ربنا ينزل علينا رحمة من عنده. تمام؟ يبقى كل آية ما في حاجة اسمها تكرار. وزي ما بدأنا من الأول وقلنا إن البدايات في الآيات والقرآن ليس هناك تكرار، لكنها اختلاف مواطن واختلاف مراتب واختلاف معنى. تمام؟ عشان كده المصحف في ألف لام ميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم سبعة. هتقول ربنا بيكرر؟ لا، دي غير دي غير دي غير دي غير دي. فسموهم الحواميم السبعة. شوف ما ينفعش يبقوا كام؟ ما ينفعش يبقوا ستة. زي بالظبط بالظبط البسملة، عدد سور القرآن كام؟ 114 سورة. عدد بسم الله الرحمن الرحيم كام؟ 114. طب في واحدة فقط، سورة التوبة، براءة من الله. فين البسملة بتاعتها؟ اتذكر في فين؟ في اتنين بسملة في سورة سيدنا سليمان، إنه مستعمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده؟ إيه الدقة دي؟ زي ما قلنا الألف الأولانية بدأت بإقرأ فبدأت ببسم الله على طول. طب الألف فين؟ اللي تحتها همزة فين؟ جت في إقرأ. واضحة دي؟ يبقى كل حاجة في القرآن الكريم مفيش حاجة اسمها وقت وانتهى، مفيش حاجة اسمها آية وعدت، مفيش الكلام ده. عشان كده اللي ما يفهمش، اللي ما يفهمش علوم الباطن يضل في علوم الظاهر، يقع في القرآن يغرق، خاصة إذا كان مداوم على القراءة يغرق. ليه؟ لأنه لو ربنا فتح عقله حاجة واحدة بس شافها الدنيا كلها تخش بعضها. لو مسكت سورة لو مسكت القرآن وشفت سور سيدنا موسى هتلاقي الكلام اللي قاله هنا غير اللي قاله هنا غير اللي قاله هنا غير اللي قاله هنا. احصر كده كل ما ذكر فيه سيدنا موسى هتلاقيه كل موطن في بكام. طب هو ده هو قال هنا كده ولا قال هنا كده ولا قال هنا كده؟ وهو قال ايه بالظبط؟ هو قال ايه بالظبط؟ طب هو اتندى قال له ان انا ربك، ولا قال له وهب تلك بيمينك يا موسى، ولا قال له ونودي من بورك من في النار ومن حولها؟ هو ايه بالظبط؟ فلما فقال لاهله، بص بقى، اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقرص او اجد على النار هدى. الايه الثانيه ها الحديث مختلف تماما تماما، قصه روايه ثانيه خالص. الله، وفي حته ثالثه هتلاقيه قال حاجه ثالثه خالص ملهاش دعوه باللي قاله قبل كده. طب هو قال لأهل القصة إني أنست نارا لعلي أغتيكم منها ها؟ أو مش كده؟ التاني قال جزواته، لعلي أغتيكم منها بجزواته تصطادون. طب هو قال دي ولا قال دي؟ طب هو قال لأهله إيه بالظبط؟ خد بالك. لذلك سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه قال خشينا على من لم يتغلغل في علومنا هذه أن يموت على سوء الخاتمة. علشان كده الشيخ قال الدرس أشد من الحاضرة ألف مرة. خشينا على من لم يتغلغل في علومنا هذه أن يموت على سوء الخاتمة. علشان كده المشايخ بيعلموا أولادهم العلوم الباطنية. ليه؟ علشان خاطر أنت عارف فهم، عمر ما هيجي لك سؤال على بالك يقول لك هو تكرار الآيات ليه؟ تمام؟ مش هيجيلك، خلاص انت فهمت دي. وبعدين لما هتجتهد في اورادك ولما حضرتك تخلص من توصل للنفس الملهمه هتلاقي نفسك بيجيلك انت في بالك وبيجيلك ايات انت ورزقك، انت وايه ورزقك، انت ورزقك. اقعد بقى قولها، قولها 20,000 مرة، انت ورزقك دي، انت ورزقك. كل واحد حسب رزقه. الآية هنا ظننا أن ماء الغيب ملح، وجدنا الغيب طيب الطيبات. ما احنا قلنا بقى، احنا قلنا الماء هنا الهوية، قلنا بحر الهوية، قلنا نظرنا بحره كالسابحات، ها؟ أفعينا بالخلق الأول اللي هو على الدرة البيضاء كان اجتماعنا، ومن قبل خلق الخلق والعرش قد كنا، ثم بدأ بعد كده الخلق الجديد. من خلق الايه الجديد، ايه خلق الجديد؟ وفي خلق قديم وفي خلق جديد. الخلق القديم اللي هو الأولياء، اجتماع الأولياء وخلق أرواح الأولياء وتواجدهم على الدرة البيضاء، ثم بعد كده تم خلقهم في خلق جديد اللي هو في الصورة الآدمية، نزلت الروح في الصورة الايه الآدمية. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. دي الفلك هنا السفينة كده، نعمة من نعم المياه المالحة اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه أكرمنا بيها، اللي هو قال فيها بقى إيه؟ قالوا فيها عليه سفين، سفين الصالحين مواخره. وعلى فكرة كلمة سفين غير كلمة سفن، كلمة سفن غير كلمة سفين، تمام؟ الشيء بيقول عليه سفين الصالحين مواخر، سفين الصالحين السالكين إلى الله، ها؟ السالكين إلى الله في الهوية النبوية، السفن والياء بمين بقى؟ بالخليفة، زي سلمان وسليمان. فرق بين سلمان وسليمان الياء، ها؟ سلمان اذا قبل ان يبعث الى الناس، ابن سليمان عليه السلام قبل ما يبعث الى الناس كان سلمان، كان سلمان، وعندما فهمناها ففهمناها سليمان، فاخذ الخلافة بمؤيدة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أوضح يا عم الشيخ، يعني إيه يعني إيه سفن؟ يعني إيه سفين الصالحين؟ سفن، وقلنا عنده سفن النجاة. قال على بحر الهوية عليه سفين الصالحين، الصالحين الصالحون إذا تلقوا من حتم عكفوا عليها سجدا وقياما. فالسفين هنا ياء للصالحين، فالياء هنا يعني السالكين بإيه؟ السالكين بطريقة الخليفة، السالكين على طريقة الإيه؟ الخليفة. إنما الصالحين الأولياء الكبار اسمهم سفن النجاة، اسمهم سفن، ما اسمهمش سفين. شفت ده هنا والعكس، سلمان سيدنا سليمان عليه السلام قبل أن يحكم في الحرب كان اسمه سلمان، عندما أخذ النبوة وورث من سيدنا داود أصبح يسمى سليمان. أضيفت إليه الإيه؟ ياء الخلافة اللي احنا قلناها في الدرس الأخير. لقد كفينا عن التقطيع واكتملت عطية الله قبل الماء والطين. هذا كلام به قد قال سابقنا سمعته والبقاء المحض يفنيني فإن أمالوك. لا بس دي قصة تانية خالص, قصة تانية, لكن هو اللي احنا نقول فيها واكتملت عطية الله قبل الماء والطين. ايه قبل الماء والطين؟ اللي هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, كنت نبيا وآدم بين الماء والطين, كنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين, كنت نبيا وآدم منجدر في طينته. يعني حضرة النبي قال كنت نبيا ولسه سيدنا آدم طينة مية في طينة, وكنت نبيا بعد لما خلق, وكنت نبيا قبل ما يكون لا فيه مية ولا فيه طين. فتح اللهم كرمنا لا تنا رب العالمين. اللهم إنا لذكرك وشكرك وسلامتك رب العالمين. وإنا كنا أخواننا حاضرين وأخواننا غائبين وأخواننا المغتربين. اللهم كرمنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم شدنا في الأوراد وإننا بأراد رب العالمين. اللهم تعافنا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا. اللهم لا تعافنا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا. اللهم لا تعافنا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا. اللهم لا تعافنا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا. اللهم لا تعافنا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا. إلى حضرة النبي وسلم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا.